إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على باب الزكاة من كتاب أقرب المسالك، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند زكاة المعدن، حيث قال المصنف رحمه الله: ويزكى معدن العين فقط، وحكمه مطلقا للإمام، ولو بأرض معين إلا أرض الصلح فلهم، ويضم بقية العرق وإن تراخى العمل لا عرق لآخر. طبعا ضبطها المحقق واهما، قال العرق وذهب إلى معنى ليس له أي علاقة بهذا، فقد أخطأ في هذا وفقه الله. وتخمس ندرة العين كالركاز مطلقا، ولو كرخام أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة أو عمل في تحصيده، وفي بعض النسخ تخليصه. وقد ذكر المصنف في الشرح الكبير أن عبارة التحصيل أفضل من عبارة التخليص لما سيأتي ذكره. فالزكاة وهو دفن جاهلي، وكره حفر قبره والطلب فيه، وخمس وباقيه لمالك الأرض وإلا فلواجده، ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس، فإن تقدم عليه ملك فإن كان حربيا فكذلك، وجاهليا ولو بشك فركاز وإلا فلقطة. إذن هو تكلم لنا في هذا، هو آخر ما ختم به أصل باب الزكاة، ثم أتبعه بفصلين، أحدهما في مصارف الزكاة في مصرفها وإخراجها، والآخر في زكاة الفطر. فيقول في آخر هذا الباب الذي هو أصل باب الزكاة: ويزكى معدن العين فقط. المعادن التي توجد مثلا في المناجم ونحو ذلك، هل فيها الزكاة؟ مذهب المالكية أنه فيها الزكاة إن كانت عينا، يعني مثلا إن كان هذا المعدن ذهبا أو فضة، لا غير ذلك، فلا زكاة فيه. وحكمه مطلقا للإمام، حكم المعدن ولو كان غير عين، سواء كان عينا أو غيرها، هو للإمام، لأنه يتعلق بمصالح المسلمين، إذ لو ترك للناس لاختصموا فيه لعظم يعني ما فيه من الأموال وما نحو ذلك، فيحصل الهرج والفتن والاقتتال، فلهذا حكمه للإمام، يرى فيه ما فيه مصلحة للمسلمين. وكل طبعا عندنا قاعدة فقهية، كل ما قيل إنه الإمام المقصود به أنه يرى فيه على حسب مصلحة المسلمين، ليس المقصود أنه يرى فيه كيف يشاء، لا، فإن تصرف الإمام منوط بالمصلحة كما قرره أهل العلم، هذه قاعدة فقهية، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، بل كل من خير لمصلحة غيره إماما أو غيره فتصرفه ونظره نظر مصلحة لا تشهن، بخلاف من خير لمصلحة نفسه فإن تخيره تخير تشهن. فمثلا أنت إذا قيل لك إن شئت كفر اليمين بإعتاق رقبة أو بإطعام 10 مساكين أو بكسوته، هذا تخير لمصلحة نفسك أنت، فأنت تختار ما تشاء، لا نقول لك انظر ما فيه المصلحة وجوبا، لا، أنت تفعل ما تحب من ذلك. أما إذا خيرت لمصلحة غيرك كولي اليتيم وناظر الوقف وإمام المسلمين ونحو ذلك، فهؤلاء يخيرون تخير مصلحة لا يجوز لهم فعل ما غيره أصلح على حسب اجتهاده. قالوا: حكمه مطلقا للإمام ولو بأرض معين، يعني سواء كان هذا المعدن في أرض غير معين، أرض غير مملوكة أصلا أو مملوكة لغير معين، بل ولو كان في أرض مملوكة لشخص معين لزيد من الناس مثلا، ثم استثنى من ذلك، يعني سواء كانت هذه أرضا غير مملوكة كالفيافي الصحاري مثلا يوجد فيها معادن، أو كان في أرض انجلى عنها أهلها وانقرضوا مثلا كما فسر الانجلاء بذلك الدسوقي في حاشيته، أو والذي يظهر لي أنه قد يفسر الانجلاء بذهابهم وتركهم لها وهجرانهم لها. على كل أو كانت مثلا أرض عنوة، يعني فتحت بالجهاد قسرا على أهلها وقهرا، كل هذه أو كانت في أرض معين شخص معين، كل هذه النظر فيها للإمام. قال إلا أرض الصلح فلهم، إلا إذا كانت أرضا لكفار صلحوا عليها، لم تفتح بلادهم عنوة، فهذه أرضهم لهم، هؤلاء أرضهم لهم، وبالتالي ما يوجد فيها من المعادن فهو لهم، فهو لهم، وليس النظر فيه للإمام من جهة. وأيضا طبعا واضح أنه لا تؤخذ منهم زكاة لأنهم ليسوا مسلمين. ويضم بقية العرق فإن تراخى العمل، إذا كان العمل في عرق مثلا من ذهب وجد، فإنه يضم بعض هذا العرق لبعض، وإن تأخر العمل وإن انقطع مدة لكن كان ثم وصل في نفس العرق، فيضم أوله لآخره حتى يتكامل إخراج هذا العرق، حتى لو تأخر العمل أو انقطع. والمقصود بالتراخي هنا كما فسره في الشرح الكبير الانقطاع، وليس المقصود التمهل، لا، لأن التمهل من باب اتصال العمل، وهذا واضح. سواء يقول لك لو اتصل العمل بل ولو انفصل، ما دام العرق واحدا فيضم أوله لآخره. يضم في ماذا؟ في بلوغه النصاب، لأن المعدن لا يزكى إلا إذا كان بلغ نصابا، لكنه لا يحول عليه الحول، لا ينتظر حولان الحول بمجرد إخراجه. إذن هو تجب فيه شروط الزكاة كما قال يزكى، فأن يكون حرا مسلما، وأن يكون نصابا، العرق الواحد يكون نصابا، وإلا فلا زكاة فيه، لكن ليس في حول حول، بل هو يشبه الخارج من الأرض فلا حول فيه بمجرد إخراجه إذا بلغ نصابا، ولو بضم آخره لأوله. يعني أنت بقيت تخرج منه حتى ولو تلف الذي أخرج أولا، مثلا تخرج منه وتبيع، تخرج منه وتبيع، تخرج منه وتبيع، لما يبلغ جميع ما أخرجت منه قدر النصاب يجب عليك أن تزكيه، أن تزكي هذا النصاب، ثم بعد ذلك يزكى ما خرج وإن قل، لأنه ما دام من نفس العرق يخرج وإن قل، لا عرق لآخر. أما إذا كان هناك عرقان أخرجت من العرق الأول، أخرجت من العرق الأول ذهبا مثلا، فضممت بعضه إلى بعض فلم يبلغ النصاب، ثم ابتدأت العمل في عرق آخر فأخرجت بعض، أخرجت بعضه، فهل تضم الثاني إلى الأول؟ لا، هم يقولون لا يضاف معدن لآخر ولا عرق لآخر. والذي يظهر لي أنهم يقصدون بهذا إنصابا، فمن هذا يحتاج إلى مزيد تفسير، أنا رجعت إلى بعض المصادر الكبيرة لكن إلى الآن ما وجدت النص فيها، ولعلنا نراجع اللوامع إن شاء الله. نعم أنا رجعت اللوامع الآن، ويظهر والله أعلم أن المقصود بالعرق يعني أنهم يجدون مثلا شيئا ممتدا من معدن من ذهب مثلا، هم يحفرون في في المناجم ويحفرون ويحفرون، ثم يظهر لهم بداية عرق ذهب مثلا وعرق فضة، يعني مثلا لنقل إنها مجموعة، أو لا أريد أن أقول كتلة لأن الكتلة سيأتي الكلام عليها، لكن مثلا يمكن أن يقال مثلا سلسلة، أو يعني موضع، لنقل موضع فيه ذهب، فهذا يسمى عرقا. ثم إذا اكتمل يواصلون الحفر ولا يجدون ذهبا، الآن انقطع العرق فيظهر عرق آخر، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود والله أعلم بالعرق. ويفهم هذا من بعض العبارات التي نقلها صاحب اللوامع، لأنه قال إن ظهر عرق، وهذا يبين أن العرق يعني شيء يظهر فجأة، فهذا هو المقصود. فهذا العرق قال لك لا يضم عرق لآخر، ومن باب أولى لا يضاف معدن لآخر، والمقصود والله أعلم بلا يضاف معدن لآخر كما نص عليه الشيخ خليل، ليس المقصود أنه مثلا لا يضاف الذهب إلى الفضة، فقد نص على أن ذلك إذا كان من نفس العرق مثلا فيه ذهب وفضة يضاف بعضه إلى بعض، يضاف بعضه إلى بعض، على تبعا لمذهب المالكية، فإنهم يضيفون العين بعضها إلى بعض، يعتبرون الذهب والفضة كأنهما جنس واحد يكمل بهم النصاب كما هو معلوم من المذهب. فالظاهر أنهم يقصدون بمعدن يعني كمثلا المنجم نفسه، والمنجم قد يقال المنجم هذا كأنه هو المقصود بالمعدن. ولهذا قال شراح خليل، قول الشيخ خليل لا يضم معدن لآخر ولا عرق لآخر، أو كما قال، قالوا هذا الثاني يغني عن الأول، فإنه إذا كان لا يضاف عرق لآخر فمن باب أولى لا يضاف إيش معدن لآخر. فالظاهر أنهم يقصدون بالمعدن ما هو أوسع، يعني نفس الحفرة مثلا، الحفرة الكبيرة هذه لا تضاف إذا عندك، ولهذا قالوا ولو خرجا في وقت واحد، يعني أنت عندك عمال مثلا يعملون في الحفرة الأولى وعمال يعملون في الحفرة الثانية، هؤلاء أخرجوا ذهبا وهؤلاء أخرجوا ذهبا، هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب، يقولون لا زكاة عليه، لأن بل إذا كان في نفس الحفرة وجدت عرقا ثم استخرجته ثم وصلت الحفر فوجدت عرقا آخر فإنه لا زكاة عليك. هذا هو ظاهر إطلاقهم هنا، لكن بعض علماء المذهب حرر، هذا ظاهره أنه ولو ظهر العرق الثاني قبل الفراغ من العرق الأول، أنت الآن تحفر وجدت عرقا فقلت لبعض العمال استخرجوا هذا العرق، وقلت لبعضهم واصلوا أنتم الحفر، فقبل أن يستخرج هؤلاء ويستكملوا جميع هذا العرق وجد الآخرون عرقا آخر، على ظاهر كلامي هنا لا يضم عرق لآخر، لكن بعض علماء المذهب استدركوا وقالوا الأصح أن العرق إذا ظهر قبل انتهاء الأول فإنه يضم إليه. وهذا طبعا له نظائر في زكاة الحرث، لكن صاحب الأقرب اختصرها وذكرها الشيخ خليل في مختصره، أنه هل إذا زرعت مثلا مما يضاف بعضه إلى بعض، هو أصلا زكاة المعدن كأنها تشترك مع الحرث في بعض الأحكام لأن كل منهما خارج من الأرض، فهل مثلا إذا زرعت، لنفترض مثلا أنك زرعت شيئا من السمسم دون النصاب ثم زرعت مرة أخرى ثم زرعت مرة أخرى، فهل يضاف بعضه إلى بعض أو لا؟ إن كنت زرعته بعد أن حصدت الأول فهذا لا يضم، أما إذا كنت زرعته قبل أن تحصد الأول قبل أن تجب الزكاة فيه مثلا أو نحو ذلك، فهذا قد يضم بعضه إلى بعض. بل تكلموا هل يضاف الثالث إلى الأول؟ إذا كنت قبل أن تحصد الأول زرعت الثاني ثم حصدت الأول ثم زرعت ثالث ثم زرعت ثالثا قبل أن تحصد الثاني، فهل يضاف الثالث إلى الأول؟ إذا كان مثلا هذا وسقان وهذا وسقان وهذا وسقان، إذا أضفت الأول إلى الثاني فقط أو الثالث إلى الثاني فقط فلا زكاة لأن أربعة أوسق، أما إذا أضفت الجميع بعضه إلى بعض فإنك سوف تخرج الزكاة. هذا يشبه، فهم قالوا الراجح أنه إذا وجد عرقا آخر قبل الفراغ من الأول فهذا فيه خلاف، ورجح بعض أهل الحواشي وكذا أن فيه أنه يضم بعضه إلى بعض. قال ويضم بقية العرق وإن تراخى العمل لا عرق لآخر، وعرفنا أن لا عرق لآخر ظاهرها الإطلاق، وهذا قول طريقة في المذهب. هناك قول آخر أنها يضم إذا كان وجد العرق الثاني قبل أو الآخر قبل الفراغ من الأول. وتخمس ندرة العين، ندرة العين ما هي ندرة العين؟ ندرة العين هي قطعة من الذهب والفضة خالصة لا تحتاج إلى تصفية، لا تحتاج إلى تصفية ولا تخليص، كتلة هكذا. طبعا أهل الذهب يقولون إنهم إذا استخرجوا الذهب فإنهم يبذلون جهدا كبيرا في تخليصه مما هو فيه حتى يكون صافيا، فإذا وجدت كتلة صافية بطبيعتها لا تحتاج إلى كبير عمل فهذه ليس فيها الزكاة فقط بل فيها أكثر من الزكاة، هي تشبه الركاز الذي سيأتي الذي هو دفن الجاهلي، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الركاز الخمس كما في الصحيحين، فهم يقولون هذا مثل الركاز عند ابن القاسم. طبعا هو في خلاف في المذهب، لكن المشهور طبعا لابن القاسم أنه مثل الركاز ففيه الخمس، فيه الخمس. وتخمس معناه يخرج خمسها، يعني تخرج منها 20%، ليس كالزكاة، الزكاة ربع العشر فقط 2.5%. أما هذا لما عظم المال وقلت المشقة كان الواجب فيه أكثر، ومخرجه أو لهذا قال كالركاز مطلقا، كالركاز مطلقا كذلك الركاز، فإن فيه الخمس وهو الذي فيه النص أصلا. وقوله مطلقا يعني ولو لم يكن عينا، ندرة العين لابد أن تكون عينا كاسمها ذهب أو فضة، أما هذه أما الركاز فلو كان ولو كان غير ذهب وفضة، لهذا قال ولو كرخام. هو سيعرف أن الركاز هو مدفون لأهل الجاهلية أي غير المسلمين والذميين معصومي المال، فغير هؤلاء ما وجد من مدفونهم بل ومن أموالهم حتى ولو على سطح الأرض، فهذا أيضا له حكم الركاز وليس ركازا، لكنه في حكم الركاز يخرج واجده خمسه، والباقي سيأتي الكلام عليه. ولو كان غير عين الركاز، ولو كان غير عين، ولهذا قال ولو كرخام. إذا وجدت مثلا رخاما فخما مكنوزا في الأرض عليه علامة من قبل الإسلام فهذا هذا ركاز فتخرج منه الخمس. أما لو حفرت في الأرض فوجدت معدنا غير ذهب وفضة ولو ندرة فهذا لا خمس فيه بل ولا زكاة. الله أعلم. طيب قال أو وجده عبد أو كافر، هو العبد والكافر لا تجب عليهما الزكاة، لكن الخمس أحكامه تختلف فليس هو من جنس الزكاة فيجب ولا على واجده أن يخرج خمسه ولو كان عبدا أو كافرا إلا لكبير نفقة أو عمل في تحصيله فالزكاة، إلا إذا كان يبذل جهدا كبيرا بنفسه في بعمل بنفسه ومماليكه من غير أن يدفع شيئا أو دفع لعمال مثلا فهذا حكمه أن عليه الزكاة فقط، وهذا يشبه الخارج من الأرض، فإنك إذا بذلت جهدا كبيرا فيه كان الواجب فيه نصف العشر، وإذا كان مثلا يسقى بمطر ونحوه فالعشر هنا أيضا. وهو دفن جاهلي، دفن جاهلي يعني ما دفنه من ليس مسلما ولا ذميا كما سيأتي، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه وليس المقصود أنه لابد أن يكون مثلا قبل الإسلام أو نحو ذلك. هم نقحوا المناط فقالوا كل ما ليس مسلما ولا من ليس مسلما ولا ذميا دفنه في الأرض هو ركاز، بل قالوا حتى إذا وجد فوق الأرض فنفس الحكم، ولا ليس لا يسمى ركازا لكنه نفس الحكم. ويدخل في الركاز ندرة العين عند ابن القاسم كما تقدم أن فيها الخمس، وهو دفن جاهليين. طيب كيف نعرف أنه دفن جاهلي أو دفن مسلم أو ذمي؟ بما عليه من العلامات ونحو ذلك، فإذا وجدنا مثلا عليه مثلا علامة الفراعنة مثلا فهذا يدل على أنه ركاز، وكذلك أما إذا وجدنا عليه علامة أهل الإسلام مثلا فهذا ليس بركاز، وكذلك إذا وجدنا عليه علامة أهل الذمة فإنه ليس بركاز، وإذا شك فيه فهم يقولون إنه ركاز، لأن الغالب في المدفونات كونها لأهل الجاهلية القدماء، لأن الدفن يعني كأنه تناقص يعني في الأزمان الأخيرة. وكره حفر قبره، قال لك يكره أن هم كان من عادتهم من عادة الجاهلية أنهم يدفنون مثلا مثل الفراعنة ربما وضعوا مع الميت كنوزا كثيرة، فيقول لك يكره أن يحفر قبره لأجل ذلك، لأنه مخل بالمروءة ولأنه قد يصادف قبر مسلم، هم يقولون قبر صالح، ويظهر لي أن الحكم لا يختص بصالح يعني، لأن أصلا هم قالوا نبش قبر المسلمين حرام حتى لو علم أن معه مثلا لا يجوز لك أن تطول لأجل الدنيا فقط، أما لو فتح لأمر شرعي كالذي مر معنا في الجنائز هذا شيء آخر. أما أن يأتي شخص يسمع مثلا أن فلان هذا مدفون معه مال فيفتح قبره فقط لأجل أن يجد المال فبعد خاصة بعد أن تغير وكذا فهذا حرام، وإن كان يعني المهم هذا هو الحكم. فبالتالي قد يصادف قبر شخص آخر مسلم مثلا، والطلب فيه يعني كونك تطلب في قبره شيئا دنيويا مثل المال هذا مكروه. قيل إن هذا كالعلة لما قبله، يعني يكره أن يفتح قبره لأجل أن يطلب فيه كنزا. وقيل بل هذا يشمل الطلب فيه ولو لم يفتحه. قد يتصور هذا والله أعلم، مثلا إذا فتحه شخص آخر وأنت جئت مثلا فإيش فوجدت فيه مثلا تطلب فيه تبحث، قال لك هذا أيضا مكروه. وخمس يعني هذا مكروه، لكنه لو وقع فإنه من جملة الركاز فحكمه كما تقدم يخمس. طيب بعد أن عرفنا أن خمس الركاز، طبعا خمس الركاز قال العلماء المذهبي هو من جنس المغانم فيصرف في مصالح المسلمين وليس كالزكاة لا يختص بالمصارف الثمانية. طيب وندرة العين الظاهر أنها كذلك قالوا. طيب الأربعة الأخماس أين تذهب؟ قال وباقيه لمالك الأرض وإلا فليواجده. يقول الباقي هذا فيه تفصيل، إن كانت هذه الأرض لها مالك أصلي فهي له. ما معنى مالك أصلي؟ معناها هو الذي أحياها بعد أن كانت مواتا أو ورثها ممن أحياها. أما لو باعها شخص لشخص وصارت ملكا لشخص ثان أو ثالث أو رابع أو خامس، باعها بعضها لبعض بعضهم لبعض، فهذا قالوا بل لا لا لا يمتلكها المشتري، لأن البائع باعه الأرض فقط ولا يدخل في البيع هذا الركاز فيبقى للملوك الأصلي. ونذكر حديث الصحيحين المشهور أن رجلا باع لرجل أرضا وفيها كنز ولم يكن يعلم به، فوجده المشتري فذهب إلى البائع فقال خذ كنزك إنما اشتريت منك الأرض، وقال الآخر خذ أنا بعتك الأرض بما فيها. طبعا هذا مثال يعني نادر للورع، الغالب العكس يعني كل واحد يتنازع فيه، لكن هنا فاحتكما إلى شخص فقال هل لك ولد؟ قال نعم لي غلام وهذا لي جارية، قال أنكحا الغلام الجارية وأنفقا عليهما منه. هذا يعني هذه قصة وقعت في من قبلنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرها ما يعني ما ما ما صرح بحكم ذلك في الإسلام، ولا صرح بأن أيهما كان على بأن أي منهما كان على يعني لم يصرح أيهما كان على الصواب. طيب ف يعني المذهب أنه يكون صاحب الأرض الأصلية الأول الذي أحياها مثلا. ولكن وقيل وهذا قول آخر في المذهب أنها لمالك الأرض الآن، لا ننظر إلى أصلها أين كانت وإنما لمالك الأرض الآن. طيب فإن لم يكن لها مالك كان تكون في أرض مثلا في الفيافي وما غير ذا غير مملوك لأحد ونحو ذلك، وإلا إذا كانت مثلا غير مملوكة لأحد أو نحو ذلك نعم فلواجده فتكون للواجد، الأربعة الأخماس تكون للواجد. ودفن مسلم أو ذمي لقطة. يقول أما ما دفنه مسلم وجدنا عليه علامة أهل الإسلام أو ذمي فهذه لا يقال إنها ركاز بل هي من جنس اللقطة، حكم اللقطة تعرف سنة إلى آخره، نفس الحكم المذكور في باب اللقطة. وهذا ينتبه له، يعني ليس كل واحد يجد كنزا يقول خلاص هذا ركاز وأخذه، لا لابد أن يكون من عليه مثلا علامة من علامات أهل الجاهلية ولو بشك، حتى لو شك فيه فالغالب أن هذه المدفونات تكون للقدامى فتكون ركازا. أما إذا كان عليها مثلا علامة واضحة وأسماء لمسلمين أو ذميين أو نحو ذلك فهذا هؤلاء أموالهم معصومة ولا تكون ركازا بل هي لقطة، فتأخذ حكم ليش اللقطة. نعم. قال وما لفظه البحر، الآن هذا شيء آخر، وهو ما لفظه البحر كعنبر ولؤلؤ ومرجان ونحو ذلك، هذه الأشياء التي يلفظها البحر هذا هذه ما حكمها؟ قال لك فليواجده بلا تخميس، هذا ليس ركازا فهذا لواجده، هو مثل الصيد، الصيد هذا يسمى بالمباحات، يعني من تملكها فهي له ليست ملكا لأحد، فمن وضع يده عليها فهو لا فهي له. حتى قالوا لو وجدت فتدافعها قوم فجاء رجل غير المتدافعين فوضع يده عليها فهي له دونه، مساكين هؤلاء تدافعوا وهو جاء ووضع يده عليها وأخذها يملكها بذلك. فإن تقدم عليه ملك فإن كان حربيا فكذلك. طيب إذا كان هذا الشيء واضح، يعني واضح عليه أنه كان مملوكا لشخص وحمله البحر ورمى به على الساحل، ما حكمه؟ قالك أما إن كان حربيا فهو مثل ما لم يتقدم عليه ملك، لأن الحربية ماله غير معصوم، فلا معنى لتقدم ملكه على هذا الشيء. وجاهليا ولو بشك فركاز، وإذا كان عليه علامة أنه مثلا كنز من قديم الزمان من قبل مجيء الإسلام إلى هذه البلاد فهو ركاز، لأن كأنه مدفون في البحر هذا. إذن إذا كان لم يتملكه أحد فهو لواجده بلا تخميس، وإذا كان تقدم عليه ملك إن كان حربيا فهو مثل الذي لم يتقدم عليه ملك، لأنه لا عبرة بملك الحربي، وإن كان جاهليا ولو بشك فركاز، لأن هذا الغالب عليه أنه من أموال أهل الجاهلية، وإلا إذا كان عليه علامة مسلم أو ذمي فلقطة. إذن في هذا له أربعة أحوال: الحال الأول لا يتقدم عليه ملك أحد فيأخذ بلا تخميس، الحال الثاني أن يكون كان ملكا لحربي فكذلك يأخذ بلا تخميس، الحال الثالث أن يكون عليه علامة أهل الجاهلية ولو بشك فركاز يخرج منه الخمس وباقيه لواجده، والحالة الرابعة أن يكون لمسلم أو ذمي فهذا مال معصوم فلقطة. وقد نازع بعض أهل المذهب في أن قالوا الراجح في الذمي في هذه الصورة بالذات ما لفظه البحر أنه للإمام التصرف فيه، ولعلهم نقلوا هذا عن المدونة أو نحو ذلك. انظر إلى سبحان الله كيف العلم مفصل، وهذه الأمور تبين كثيرا من الأمور التي يحتاجها الناس، ونحن عندنا نعرف أنه الذهب قد شاع عنه البحث في الأزمان الأخيرة، هذه الأحكام يحتاجها الناس. طيب نمر على الشرح سريعا، وبهذا نكون فرغنا من أصل باب الزكاة، ويبقى الفصلان: فصل متعلق بمصارف الزكاة وإخراجها، وفصل متعلق بزكاة الفطر، ويكون قد فرغنا بهذا من جميع باب الزكاة إن شاء الله تعالى. قال: ثم شرع في الكلام على الزكاة، على زكاة المعدن، هكذا مكتوب عندي الزكاة المعدن له خطأ، ننظر في النسخة الأخرى لحظة. قال هنا في النسخة الأخرى: على زكاة المعدن، نعم هذه خطأ، على زكاة المعدن. فقال: ويزكى معدن العين الذهب والفضة فقط. لا معدن نحاس أو رصاص أو زئبق أو غيرها، هذه لا يزكى من المعادن عند المالكية إلا الذهب والفضة. وحكمه أي المعدن مطلقا سواء كان معدن عين أو غيره للإمام أي السلطان أو نائبه، يقطعه لمن شاء من المسلمين. يقطعه، قال المحشي، أي يعطيه لمن يعمل فيه بنفسه مدة من الزمان أو مدة حياة المقطع، وسواء كان في نظير شيء يأخذه الإمام من المقطع أو مجانا، وإذا أقطعه لشخص في مقابلة شيء كان ذلك الشيء لبيت المال. هذا هو معنى الإقطاع. الإقطاع معناها أن الإمام لمصلحة يراها يقطعه شخصا يعمل فيه بنفسه مدة من الزمان، مثلا يقول له أقطعتك هذا المعدن سنة أو سنتين، أو يقطعه مدة حياتي يقول ما دمت حيا، وهذا ليس تمليكا للذات بل هو تمليك للمنفعة فقط، ولهذا لا يجوز له بيعه ولا يورث عنه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع معادن القبلية أو نحو ذلك لبلال بن الحارث، أو كما جاء في الحديث الذي في سنن أبي داود. طيب قال: أي السلطان نائبي يقطع لمن شاء من المسلمين أو يجعله في بيت المال لمنافعهم لا لنفسه، هذا هو، يعني هذا كله يرجع إلى مصالح المسلمين ومنافعهم لا لمصلحة نفس الإمام. ولو وجد بأرض شخص معين ولا يختص به رب الأرض، لماذا؟ لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن والهرج والاقتتال ونحو ذلك، فلهذا لابد أن يتدخل ولي الأمر في هذا وينظم هذا الأمر حتى لا يحصل التهارج بين الناس والاقتتال والفتن. ولهذا قالوا سواء كان بأرض غير مملوكة كالفافي أو من جلى عنه أهله ولو مسلمين، أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة، لأن أرض العنوة كأنها موقوفة على المسلمين، أو بأرض معين. هذه أربعة أنواع من الأراضي، سواء كان هذا المعين مسلما أو كافرا، كل هذا هذه الأراضي ما وجد فيها فتصرف فيها للإمام. وهناك نوع خامس ليس للإمام، ما هو؟ أشار إليه إلا أرض الصلح، إذا صالح ناس مسلمين على أرضهم فهي لهم، يدفعون شيئا مثلا جزية وعلى أن يقروا في أرضهم كما يذكر في باب الجهاد إن شاء الله، فهذا ما وجد في أرضهم فهو لهم، إذا وجد بها مع دينهم فلهم، ولا نتعرض في لهم فيه ما داموا كفارا. فإن أسلموا رجع الأمر للإمام، حتى لأنهم سيصيرون من المسلمين الذين على الإمام أن ينظم أمورهم حتى لا يقتتلوا ويحصل إشكالات، أما إذا كانوا كفارا يعني شأن بعضهم ببعض. ويضم في الزكاة بقية العرق المتصل لما خرج أولا، فإن بلغ الجميع نصابا فأكثر زكاه إن اتصل العمل، بل وإن تراخى العمل، أي وإن انفصل وتقطع. قال المحشي: فالمدار على اتصال العرق ولو حصل في العمل انقطاع، هذا هو. ويضم بعضه إلى بعض ولو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة كما قال المحشي، سواء كان ذهبا كله أو فضة كله، أو بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم إلى بعضه ما دام عرقا واحدا. فإذا وصل إلى النصاب زكي هو، هذا الذي النصاب هذا زكي، ويزكى الخارج بعد ذلك ولو قليلا، سواء كان الذي خرج أولا بقي أو ذهب، حتى لو ذهب الذي خرج أولا فهو محسوب، وإذا بلغ النصاب يخرج، ثم بعد ذلك بقية العرق كله يزكي ولو أخرجه قليلا قليلا. قال: والزكاة بإخراجه أو بتصفيته قولا، يعني هل وقت وجوب الزكاة بمجرد الإخراج أو بعد التصفية قولا، ماذا ينبني على هذا؟ يقول: على الثاني، معروف أن التصفية بعد الإخراج، وعلى القول الثاني أنه بالتصفية، لو أنفق شيئا قبل تصفيته أو ضاع شيء أو تلف لم يحسب، وعلى الأول يحسب، هذا هو الذي ينبني على ذلك. مثلا لو أخرجه ثم سرق منه شيء بغير تفريط منه قبل أن يصفيه، ثم صفاه ناقصا، فإذا قلنا الزكاة تتعلق بالإخراج وجب عليه إخراج جميع، لكن لابد أن يكون قد تمكن من إخراجه، ولم إذا فرط مثلا، أو ربما يكون إذا فرط أو كذا. المهم أنه إذا ضاع شيء أو تلف بين الإخراج والتصفية، فعلى القول بأن الوجوب يتعلق بالإخراج فيجب عليه إخراج زكاته، وإذا كان يتعلق بالتصفية لم يحسب هذا الذي ضاع. طيب، لا يضم. وقد قال المحشي أن القول الأول هو أنه يتعلق بالإخراج هو للباجي، واستظهره بعضهم كأنه يميل إلى ترجيح القول بأنه بالإخراج. لا يضم عرق لآخر، بل إن أخرج ما فيه الزكاة من كل على انفراده زكاة، وإلا فلا، وأولى في عدم الضم معدن لآخر. وقد قلنا إن بعض علماء المذهب قالوا أنه إذا ظهر العرق الثاني قبل الانتهاء من العرق الأول ثم بعضه إلى بعض، وقد ذكر هذا المحشي عندكم في الحاشية. قال: فضلا عما إذا كان مثلا هذه حفرة مستقلة وهذه حفرة بعيدة عنها، هذا لا يضم، بل في حفرة واحدة لو وجد معدنا معينا ثم ظهر إذا ظهر عرق معين من ذهب مثلا ثم وجد عرقا آخر في الجهة الأخرى مثلا من الحفرة من ذهب، فلا يضم هذا إلى هذا على ظاهر كلام الشارح. وقيل يضم إذا ظهر قبل الفراغ من الأول، وهذا هو المعتمد كما قال العدوي، أنه إذا ظهر الثاني قبل الفراغ من الأول يضم إليه، وعلى هذا مشى محشين هنا الصاوي، وقبله الدسوقي أيضا نقل هذا عن العدوي وذكر أنه المعتمد تبعا لشيخ المشايخ العدوي. قال: وتخمس ندرة العين. الندرة قال بفتح النون وسكون الدال المهملة: القطعة من الذهب والفضة الخالصة، أي التي لا تحتاج لتخليص، أي يخرج منها الخمس ولو دون نصاب. الندرة ليست مثل المعدن الذي ليس بندرة، فهذه قال لك يخرج منها الخمس ولو دون نصاب، كالركاز يخمس أي يخرج منه الخمس مطلقا عينا أو غيره قل أو كثر، يعني حتى لو كان دون النصاب. وهذا الإطلاق في قوله مطلقا عينا أو غيره قل أو كثر آه يعني أنه كل منهما يزكى سواء كان دون النصاب أو أكثر من النصاب. والركاز بالذات دون الندرة يكون فيه الخمس ولو كان غير عين، أما الندرة لابد أن تكون من العين كما قال هو ندرة العين، يعني لابد أن العين معناها ذهب أو فضة. أما الركاز ولو ولو غير ذهب أو فضة، إذا مثلا وجد، سيذكر هو إذا وجد عروضا على المشهور، مثلا وجد أسلحة أو ثياب مثلا نفيسة جدا أو نحو ذلك مدفونة، فهذه فيها الخمس ولو قل ولو كانت دون نصاب، ولو كانت غير ذهب وفضة، ولو كرخام، ولهذا قال وأعمدة ومسك وعروض، أو وجده عبد أو كافر، والإطلاق راجع لكل من ندرة العين والركاز، لكن إلا في قوله عينا أو غيره كما بينه المحشي. طيب قال والمبالغة بقوله ولو كرخام خاصة بالركاز، وقوله أو وجده إلى آخره عام فيهما. نعم. واستثنى منهما معا قوله إلا لكبير نفقة أو كبير عمل، الندرة والركاز، إذا أنفق فيها كثيرا حتى وجدها أو عمل فيها كثيرا بمشقة حتى وجدها بنفسه أو عبيده في تحصيله، أي ما ذكر من الندرة والركاز، ولو بمشقة سفر على الأرجح، هذه مسألة فيها خلاف، إذا كان هو أخرجها بلا تعب إلا في تعب السفر، سفر يعني هو عرف أن هذا المكان الفلاني فيه فتكلف في السفر فقط، لكن في الإخراج ما تكلف، فيه خلاف، وقال لك الراجح أنها معتبرة، الراجح أنها معتبرة، وأن هذا يعتبر مشقة كبيرة أو نفقة كثيرة، وبالتالي يعني يعتبر مشقة كبيرة وبالتالي فالزكاة حينئذ ربع العشر دون التخميس، طبعا فرق كبير جدا لأنه سيخرج 2.5% فقط بعد أن كان سيخرج 20%. فالخلاصة أن الندرة والركاز كل منهما إذا أخرجه بلا كبير نفقة أو عمل ففيهما الخمس، إذا أخرجهما بكبير نفقة أو عمل أو كبير عمل، يعني العمل معناه أنه عمل بنفسه من غير أن يستأجر شخصا يدفع له مالا أو بمماليكه، طبعا المماليك يعملون من غير أجرة كما هو معروف، فهذا فيه الإيش؟ فيه الزكاة لأنه تكلف كثيرا في إخراجه. وبعض علماء المذهب يرون الخمس مطلقا. نعم. قال وهو أي الركاز دفن بكسر المهملة أي مدفون جاهلي أي غير مسلم وذمي، يعني قال المراد دفن غير معصوم، والذي هو ليس بمدفون من باب أولى لأنه أسهل في الحصول، ولهذا في المدونة ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا، فهو قال دفن جاهلي موافقة للعلماء الذين هم حملوا على الغالب، وهذا إذا تحقق أنه مال جاهلين، بل وإن شك في ذلك بأن لا يكون عليه علامة أصلا أو عليه علامة وطمست لم نعلم هي للجاهلين أو للمسلمين أو للذميين، لأن الغالب أن المدفون من فعلهم، وأما ما عليه علامة الإسلام أو الذمي فلقطة كما سيأتي. نعم، لأن التصاوير التماثيل ممكن أن تؤخذ ثم تسحر يستفاد منها معدنة. نعم. وكره حفر قبره أي الجاهلي لأنه مما يخل بالمروءة، والطلب فيه علة لما قبله، فإنهم كانوا يدفنون الأموال مع أموات كما يفعل الفراعنة ونحو. قال وإن وقع خمس، وإن وقع خمسة لأنه ركاز، يعني إذا واحد خالف النهي وحفر قبر جاهليا فوجد شيئا فهو ركاز كغيره يخمس، وباقيه أي الركاز مطلقا لما يعني سواء كان في قبر أو غير ذلك لمالك الأرض بإحياء أو بإرث منه لا لواجده ولا لمالكها بشراء أو هبة، يعني المالك الأصلي للأرض الذي أحياها أول مرة أو الذي ورثها منه كأبنائه مثلا، أما ليس لواجده وليس لمالكها الذي اشتراها منه أو وهبت له، بل للبائع الأصلي أو الواهب، فإن علم وإلا فلقطه. طيب إذا ما علمنا من هو الذي كان أحياه ولا مرة كيف نعرفه؟ قال خلاص يعد لقطة، لأنه هو المسلم هذا أو الذمي الأول هذا هو الذي له المال ولم نعرفه فيكون لقطة. طيب وقيل لمالكها في الحال مطلقا، هذا قول آخر في المذهب أنه للمالك الحالي ولا ننظر إلى المالك الأول. نعم. ما أدري إذا كان بسوقي يعني هل رجحه أو لا. نعم. قال نعم، لكن لا، المرجح المالك الأول، وقيل هو المالك الحالي. طيب، وهو ذكروا في بعض في بعضه أنه إذا كان وجد ما سيأتي هذا. طيب، وإلا تكون الأرض، وأما باقي الندرة فكالمعدن لمخرجه بإذن الإمام. الندرة كالمعدن، المعدن تكون لمخرجه إذا كان الإمام رأى ذلك، فكذلك باقي الندرة، لأن الندرة هي من المعدن لكن لها حكم الركاز من بعض الأوجه دون بعض. وإلا تكون الأرض مملوكة فلواجده، إذا كانت الأرض ليست لأحد فالواجد هو الذي له الأربعة الأخماس. ودفن مسلم أو ذمي لقطة كالموجود من مالهم على ظهر الأرض، يعرف سنة إذا لم يعلم ربه أو وارثه. طيب، جميل، لكن هنا مسألة لطيفة. إذا مثلا وجدنا هذه اللقطة عليها علامة مسلمين لكن يبدو أنها قبل 500 سنة مثلا، 500 سنة، ولا نعرف من هو ولا ومن وارثه ولا، فكيف نصنع؟ قال: فإن قامت القرائن على توالي الأعصار عليه بحيث يعلم أن ربه لا يمكن معرفته ولا معرفة وارثه في هذا الأوان، فهل ينوي تملكه أو يكون محله بيت مال المسلمين، لقولهم كل مال جهلت أربابه فمحله بيت المال، وهو الظاهر أي القول الثاني بل المتعين، وأظنه جزم به الدسوقي أيضا، أنه يكون في بيت المال، لأن كل مال جهلت أربابه فهو لبيت المال، يكون في مصالح المسلمين. أخيرا قال: وما لفظه بالفاء والظاء المعجمة طرحه البحر مما لم يتقدم ملك أحد عليه كعنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك، فلواجده الذي وضع يده عليه أولا بلا تخميس، لأن أصله الإباحة، يعني هذا لا يدخل في النص فيبقى على الإباحة، يأخذه كاملا. فلو رأوا جماعة فتدافعوا عليه فجاء آخر فوضع يده عليه فهو له دون المتدافعين كما في الصيد. فإن تقدم عليه أي على ما لفظه البحر ملك لأحد، فإن كان من تقدم له ملك حربيا فكذلك أي فهو لواجده، لكنه يخمس لأنه من الركاز، فالتشبيه ليس بتام بدليل ما بعده. ومراده بالحربي المتحقق حرابته، وإلا فما بعده يغني عنه، أي قوله: وإن كان من تقدم ملكه جاهليا أي غير مسلم وذمي ولو بشك في جاهليته وغيرها، ولو بشك يعني يشكون هل هو جاهلي أو غير جاهلي، فركاز كما تقدم يخمس والباقي لواجده. هو هنا يقول: إذا كان حربيا فكذلك، يعني هو لواجده لكن بعد التخميس، هكذا قال الشيخ الدردير هنا. طيب، وليحرر هذا الموضع، نعم، لأنه في الشرح الكبير قال: نعم، ظهر أنه ملحظه البحر هذا. طيب، على كل حال قال: وفركاز يخمس والباقي لواجده، وإلا بأن علم أنه لمسلم أو ذمي فلقطة يعرف ولا يجوز تملكه ابتداء خلافا لبعضهم. وقلت لكم إن بعضهم قال هذا الصحيح، أنه إذا كان لمسلم نعم لقطة، وأما إذا كان لذمي الذي جاء به البحر هذا، فنقل بعض المحققين عن المدونة أن مال ذمي الذي يأتي به البحر هذا ينظر فيه الإمام وليس لقطة. بهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وهو أصل باب الزكاة، ويبقى لنا فصلان فقط في المصارف وإخراج الزكاة، وفصل في زكاة الفطر، وبهذا نفرغ بإذن الله حينئذ من باب الزكاة كاملا بجميع توابعه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.